دعای روز 29 ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وكن فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهم يا رحيما بعباده المؤمنين يا رحيما بعباده المؤمنين.